في عيناي لو هو وسط مي تحس في عيناي بس بيتقل عليا وده الضل ده لو هو وسط مي تحس في عيناي لو هو وسط مي تحس في عيناي بس بيتقل عليا وده الضل ده زي أستنى عنه لا لا لا كنت لازم أنا مالي يلا إيه روح بحب الولد الولد أنا مالي يلا إيه روح بحب الولد الولد زي أستنى عنه لا لا لا كنت لازم في العالي طلع لي في العالي